بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنستأنف على بركة الله تعالى في المجلس الثاني، ونعتذر إن كان حصل شيء من التأخر في استكمال دراسة كتاب أخصر المختصرات في الفقه، وكنا وقفنا في باب صلاة التطوع على أوقات النهي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس إلى آخره. هذه المسألة الثانية عشرة في هذا الفصل، وهي أوقات النهي. وهذه المسألة فيها فرعان: الفرع الأول بيان أوقات النهي، وبين المؤلف رحمه الله أن أوقات النهي خمسة: الوقت الأول بعد الفجر إلى طلوع الشمس. لكن هنا مسألة، وهي: هل وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر أو من بعد صلاة الفجر؟ من طلوع الفجر أو من بعد صلاة الفجر؟ المؤلف لو رجعنا إلى المتن قال: يبدأ الوقت الأول من طلوع فجر ثان، يعني أذان الفجر، بمعنى أنه إذا أذن الفجر فهذا وقت نهي، لا يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت إلا راتبة الفجر، واضح؟ وإذا قلنا بعد الصلاة فواضح، والدليل على أنه بعد الصلاة حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فهنا علق قال: بعد صلاة الفجر، والحديث في الصحيحين. وفي حديث عمرو بن عبسة قال: ثم قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. ودليل المذهب أنه من طلوع الفجر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وصححه بعض أهل العلم. فعلى كل، إذا قلنا إن الوقت يبدأ بعد صلاة الفجر فلا يشرع التنفل بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر، فيعني المؤدى واحد، أن الإنسان لا يتطوع بشيء من التطوعات التي لا سبب لها إذا طلع الفجر وأذن الفجر إلا بهاتين الركعتين، وهما راتبة الفجر، طيب، الوقت الثاني الآن، هذا الوقت الأول عرفنا متى يبدأ وينتهي بطلوع الشمس. الوقت الثاني يبدأ من طلوع الشمس إلى ارتفاعها. قال لا المؤلف نعم إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر والغروب وعند طلوعها إلى ارتفاع، نعم الثاني كان الأولى أنه يعني يقرنه بالذي يليه: ومن طلوع وعند طلوعها إلى ارتفاع إلى ارتفاعها قدر رمح. الدليل على هذا الوقت حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع. إذا طلع حاجب الشمس يعني الآن بدأت تطلع، فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. والحديث في الصحيحين. وفي حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر فيها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. والحديث في مسلم. والتقييد برمح المقصود به في نظر العين ليس في حقيقة الأمر، يعني إذا رأيت في نظر العين أن الشمس ارتفعت عن الأفق بمقدار رمح فهنا الآن زال وقت النهي. نعم، وهذا التقدير ورد في حديث عمرو بن عبسة، وفيه فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، فالمقصود في نظر العين. وهذا الوقت مقدر بتقريبا 12 دقيقة، وإن جعله الإنسان ربع ساعة فهذا حسن. واضح يا أخوان؟ يعني الذي تراه في التقويم الشروق، هذا طلوع الشمس. يخطئ بعض الناس فيصلي إذا رأى أن الشروق قد حان، مثل اليوم هذا الشروق في الرياض الساعة 6، فهل إذا جاءت 6 أتنفل؟ لا، نقول لا، الآن دخل الوقت الثاني من أوقات النهي، دخل الوقت الثاني من أوقات النهي، ويستمر من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وهذا يقدر بما بين 10 إلى ربع ساعة. الوقت الثالث عند استواء الشمس أو قيامها حتى تزول، وهذا ورد في حديث عقبة بن عامر السابق، وفيه قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع، في مسلم. ومعنى قيامها، ومعنى قيامها أن الشمس طبعا كما تعلمون تشرق وترتفع، ترتفع حتى تتعامد في كبد السماء، إذا وصلت إلى كبد السماء قام قائم الظهيرة، هذا وقت نهي. إذا توجهت للمغرب زال وقت النهي. ولهذا قال: وعند قيامها حتى تزول، يعني تزول إلى أين؟ إلى جهة المغرب، تبدأ في التوجه إلى المغرب، فهذا وقت من أوقات النهي، ووقت يسير جدا، قدره بعضهم بخمس دقائق أو 10، جعله الإنسان 10 احتياطا قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر، لا قبل الأذان، حتى تزول قبيل أذان الظهر بوقت يسير جدا، نهايته حتى تزول، يعني هي إذا تعامدت دخل الوقت، إذا اتجهت إلى الغروب زال الوقت، وهنا يؤذن الزوال. نعم، فهو وقت يسير جدا. استثنى من هذا الوقت يوم الجمعة، وهذا كما رجحه جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم، ورد فيه بعض الأحاديث وإن كان في سندها مقال، لكن أيضا القواعد الشرعية تشهد لهذا، لأن الناس في يوم الجمعة يكونون مجتمعين في الجوامع، فيشق عليهم أن يخرجوا من الجوامع وينظروا دخل الوقت وخرج الوقت، استثني يوم الجمعة من هذا الوقت. الوقت الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، للأحاديث السابقة: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فيبتدئ متى؟ من صلاة العصر. طيب، لو جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم، فهل عبرة بأداء الصلاة ولا بوقت الصلاة؟ ها؟ العبرة بأداء الصلاة أو بوقت الصلاة؟ بوقت العصر، بالوقت أو بالأداء؟ العبرة بالأداء، يعني لو أن الإنسان مثلا مسافر وصلى العصر مع الظهر جمع تقديم، صلاها الساعة 12، لما جاء الساعة 12 ظهرا صلى ركعتين الظهر وركعتين العصر، فهل له يتنفل الساعة 12:30؟ هل له يتنفل 12:30؟ الجواب لا، لأنه الآن بعد العصر، خلاص الوقت يبدأ بعد صلاة العصر ولو كانت مجموعة، كما قلنا في الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. واضح يا أخوان؟ نعم. الوقت الخامس إذا شرعت في الغروب حتى يتم الغروب، وهذا قوله: وعند غروبها حتى يتم، وعند غروبها حتى يتم. نعم، هذا سيأتينا، يسأل بعض مسألة القضاء، هذا سيأتي الآن في الفرع الثاني أو في نعم الفرع الثاني من هذه المسألة، ماذا يجوز أداؤه من الصلوات وما لا يجوز. الآن نبين أوقات النهي. الوقت الخامس إذن من إذا شرعت في غروب الشمس حتى وهو وقت يسير، يعني إذا غاب حاجب الشمس الأعلى أو الأسفل؟ لا، إذا غاب الأسفل، لأن الذي هي كذا فيغيب الأسفل، فإذا غاب هذا وقت نهي حتى يتكامل غروبها تماما، تغيب تماما، هذا هو الوقت الخامس. واضح هذا الوقت؟ نعم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. هذا في مسلم. إذن يا أخوان، الخلاصة أن أوقات النهي خمسة على التفصيل وثلاثة على الإجمال، يعني لو أردنا أن ندمجها فهي ثلاثة: الأول من طلوع الفجر أو صلاة الفجر على الخلاف حتى ترتفع الشمس قيد رمح، والثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، والثالث بعد صلاة العصر حتى تغيب. واضح يا أخوان؟ هناك ثلاثة أوقات مضيقة ووقتان موسعان. هناك ثلاثة أوقات مضيقة يعني وقتها ضيق، ووقتان موسعان. الوقتان الموسعان ما هما؟ بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تبدأ في الغروب، هذان وقت موسع. والثلاثة مضيقة أوقات قليلة. الأوقات المضيقة تختص بشيء، ما هو؟ أو ينهى فيها عن أمرين: الصلاة والدفن. أما الوقتان الموسعان ينهى فيهما عن الصلاة فقط. ولهذا إذا كان الإنسان معه جنازة فهل له أن يدفن بعد صلاة العصر؟ نعم، لكن لا يدفن أو يتجنب ذلك في الأوقات المضيقة. ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر الأوقات الثلاثة المضيقة. واضح يا أخوان؟ طيب، الفرع الثاني: ضابط ما يجوز وما لا يجوز في أوقات النهي. ضابط ما يجوز وما لا يجوز في أوقات النهي، وهذه مسألة مهمة جدا، والأسئلة التي رأيتها قبل قليل في الغرفة الصوتية هي حول هذا. جواب كل ما الأسئلة، رأيت سؤالين أو ثلاثة جوابها في هذا الفرع. طيب، عرفنا الآن أوقات النهي. سميت أوقات نهي لماذا؟ لأنه ينهى فيها عن الصلاة، نهي ينهى فيها عن الصلاة. هنا يأتي سؤال: هل النهي يشمل كل الصلوات أو بعض الصلوات دون بعض؟ الجواب الثاني. فحتى نعرف ماذا أو ما هي الصلوات التي ينهى عنها والصلوات التي يباح فعلها، نقول إن الصلوات كما نعلم نوعان: فرائض ونوافل. أما الفرائض فلا تدخل في النهي، الفرائض لا تدخل في النهي سواء كانت مؤداة أم مقضية. مثال ذلك: نعم، إنسان صلى العصر، هذا رجل صلى العصر، وبعد أن صلى العصر تذكر أنه صلى الفجر على غير طهارة. واضح؟ بعد أن صلى العصر تذكر أنه صلى الفجر على غير طهارة، فهل يجوز أن يصلي الفجر الآن بعد العصر؟ أو نقول لا، لا تصلي لأن هذا وقت نهي؟ هذا صورة المسألة. يجوز؟ يجوز، نعم، يصلي، نعم، أحسنتم، إجابات صحيحة ما شاء الله. نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واضح، هذا هو. أنا قلت الفرائض لا تدخل في النهي سواء كانت مؤداة أو مقضية. هل يتصور أن تكون الصلاة مؤداة وفي وقت النهي؟ طبعا المثال الذي قلته هو عبارة عن صلاة مؤداة ولا مقضية؟ مقضية. لكن هل يتصور أن تكون الصلاة مؤداة ويفعلها في وقت النهي؟ هذا سؤال حقيقة يحتاج إلى إنسان نبيه، ولهذا أتركه، ومن يأتي به فإن شاء الله له جائزة. الأخ عبد الرحمن إن شاء الله يتكفل له بجائزة، أو إذا كان من الأخوات أيضا. السؤال أنا قلت الفرائض لا تدخل في النهي سواء كانت مؤدات أم مقضية، ما هي صورة الصلاة المؤداة؟ صلاة مؤداة في وقت النهي، نجعله تفكرون فيه. طيب النوافل، قلنا هذا النوع الأول الفرائض. النوع الثاني النوافل، وهذه النوافل لها صورتان. الصورة الأولى النوافل المطلقة، فهذه يشملها النهي، يشملها النهي، يعني إنسان مثلا بعد صلاة العصر قال أريد أن أتطوع لله وأصلي أتقرب إلى الله بالصلاة، فهل يجوز؟ لا يجوز. ولو صلى فهل ينعقد؟ لا ينعقد، لأن النهي عائد على ذات العبادة، قال لا صلاة. والقاعدة إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، هذه بناء على القاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نوافل ذات سبب، ليست مطلقة لكن لها سبب. إيش معنى لها سبب؟ يعني الصلوات التي علق وجودها على سبب مطلقا يفوت بتأخيرها عن سببها، مثل تحية المسجد، دخل المسجد فهنا فيه السبب وهو الدخول المسجد، حصل كسوف مثلا، نحن صلينا العصر الآن، لما خرجنا من المسجد بعد صلاة العصر إذا الشمس كاسفة هل نصلي أو نقول لا صلاة بعد العصر؟ ها؟ إيه لها سبب، هذه لها سبب. كذلك إنسان طاف في الحرم بعد صلاة الفجر، فلما طاف سبعة أشواط هل يصلي ركعتي الطواف أو ينتظر حتى يذهب وقت النهي؟ ها هذه كلها، فهذه كلها جواب على هذه أو صور لهذا المسألة، فالجواب أنه يصلي. طبعا المسألة في هذا طويلة والخلاف بين أهل العلم له حظ، وهي مسألة هذه المسألة تندرج تحت مسألة أصولية وهي تعارض العمومات، من كان منكم درس الشريعة وأصول الفقه يعني علم أصول الفقه في مبحث العام والخاص، هناك مسألة تعارض العمومات، يعني إذا كان في جانب عام وفي الجانب الآخر عارضه عام آخر عموم آخر، يعني كيف معنى ذلك؟ أطبق على هذا المثال. الآن نحن الآن بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر مباشرة، فجاء إنسان رجل صلى في مسجده الفجر ثم جاء لحضور الدرس بعد الفجر، فهل يصلي تحية المسجد؟ اختلف اثنان، قال أحدهما لا تصلي لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا عام في جميع الصلوات، عام في جميع الصلوات. قال الآخر لا تصلي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في جميع الأوقات. فهنا تعارض عموماً، عموم في الصلوات وعموم في الأوقات، هذه مسألة تعارض العمومات. هنا طبعا يرجح الفعل، لأن عموم يعني يقدم العموم الأقوى على العموم الأضعف. ما هو العموم الأضعف هنا؟ هو النهي. لماذا كان أضعف؟ لأنه دخله التخصيص، دخله التخصيص في صور مثل إعادة الفريضة، حديث يزيد بن الأسود لما جاء وقال إذا أتيتما مسجد جماعة فصلي معه فإنها لكما نافلة، وكذلك صلاة الكسوف وركعة الطواف وسنة الوضوء وهكذا، فلما يعني تخصيص العموم يضعفه. فهنا يرجح جانب أداء الصلوات ذوات الأسباب، لأن عمومها أقوى من العموم في النهي عن الصلوات في هذه الأوقات. لا أدري وضحت؟ طيب إن شاء الله، إن كانت وضحت الحمد لله، وإن لم تضح فهذا يعني محله في أصول الفقه. الخلاصة يا أخوان، وخلاصة أعيد المسألة، ويمكن أيضا أن يوضح لها أو يوضع لها رسم شجري. حكم الصلاة في أوقات النهي؟ نقول الصلاة نوعان: فرائض، نوافل. النوع الأول الفرائض لا يجوز فعلها في أوقات النهي سواء كانت مؤداة أو مقضية. الثانية الفرائض، الفرائض تتفرع إلى صورتين، عفوا النوافل، النوافل تتفرع إلى صورتين: نوافل مطلقة فهذه لا يجوز فعلها في أوقات النهي، والصورة الثانية نوافل ذات سبب، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح والأقرب وهو الذي عليه الفتوى أنه يجوز أن تفعل في أوقات النهي. بناء على ذلك إذا دخل الإنسان المسجد فهل يصلي تحية المسجد؟ نعم. إذا توضأ فهل يصلي سنة الوضوء؟ نعم. إذا طاف فهل يصلي ركعتي الطواف؟ نعم. وهكذا. صلاة الاستخارة، الجواب: صلاة الاستخارة فيه تفصيل، إذا كان الأمر مما يفوت لا يحتمل التأجيل فتكون من ذوات الأسباب فتفعل، إذا كان لا يفوت فلا تفعل، تؤجل. مثل إنسان يستخير في زواج، يعني ممكن بدل ما يستخير بعد العصر يستخير بعد المغرب، لكن أحيانا يأتي شيء عارض مثل تجارة، صفقة، ينتظر منك الرد، يقول أنتظر ردك بعد 10 دقائق، فالإنسان متردد فيقول أريد أستخير وهذا ينتظرني، أعطاني مهلة 10 دقائق، فأصلي ركعتين وأستخير. واضح يا أخوان؟ طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لا لا، ما هو وقت النهي بالنسبة له؟ لأن الوقت النهي قلنا يبدأ بعد أوقات النهي الخمسة، أوقات النهي الخمسة، وهذا خلينا تركناه واجب، ها؟ فنجعله يفكر، كل يعني يعمل ذهنه، ومن وجد الجواب فيرسله إلينا. طيب خلنا يا شيخ، خلنا واجب عشان الوقت. طيب ننتقل بعد هذا إلى الباب الذي يليه وهو باب صلاة الجماعة والإمامة. قال المؤلف رحمه الله: تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته، إلى آخره. هذا الباب يتعلق بمسألتين: صلاة الجماعة، ومسألة الثانية الإمامة والائتمام وأحكامهما، وتضمن مسائل. المسألة الأولى حكم الجماعة، المسألة الأولى حكم الجماعة في حكم الجماعة على الرجال في الصلوات الخمس المؤداة، حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال في الصلوات الخمس المؤداة. فالمؤلف يقول واجبة، وهذا هو الأقرب والأظهر وهو الذي عليه الفتوى، ودل على ذلك أدلة، منها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. وجه الدلالة أن الله عز وجل أمرهم بإقامة الجماعة في شدة الخوف، حتى في هذه الحال لم يسقط عنهم الجماعة، فهذا يدل على وجوبها، فهي في حال الأمن من باب أولى. أيضا دليل قوله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤذن للناس، ثم انطلق إلى قوم، ثم انطلق مع قوم بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في رواية أبي داود، وهذه فائدة جمع الروايات في هذا الحديث، رواية أبي داود قال: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم. انتبه، لا يظن أحد أن هؤلاء أنهم كانوا لا يصلون، لا يصلون، لكن كانوا يصلون في بيوتهم. قال: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم، وسندها صحيح. وأيضا حديث أبي هريرة في قصة الأعمى الذي جاء وقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فمع ما ذكره هذا الأعمى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة وأمره بحضور الجماعة ما دام يسمع النداء، وهذا محمول على أنه كان قادرا على الإتيان للجماعة، فمن كان قادرا على الإتيان للجماعة فيجب عليه أداء الجماعة أداء الصلاة جماعة مع جماعة المسلمين. ويدخل تحت هذه المسألة فرعان، الفرع الأول حكم الجماعة في الصلاة المقضية، وهذا مأخوذ من قول المؤلف للخمس المؤداه، للخمس المؤداه. وش الفرق بين المؤداه والمقضية؟ القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا، القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا، والأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. صورة المسألة أناس مثلا في البيت ناموا فلم عن صلاة الفجر، ما استيقظوا إلا بعد شروق الشمس أو بعد انتهاء الجماعة، فهل يجب عليهم أداء الصلاة جماعة لهذه، لا عفوا، بعد طلوع الشمس، لأن قضاء قلنا لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، هل يجب عليهم أن يصلوا جماعة أم يرخص لهم في أداء الصلاة فرادى؟ المؤلف رحمه الله يفيد كلامه ماذا؟ الوجوب أو عدم الوجوب؟ عدم الوجوب، لأنه قال تجب للخمس المؤداه، مفهومه أن غير المؤداه ليست واجب، لا تجب فيها الجماعة، كالمقضية مثلا، المقضية لا تجب فيها الجماعة. لكن الأحوط الحقيقة أن الأحوط أن تؤدى جماعة، ويدل على ذلك عموم الأدلة في وجوب صلاة الجماعة، فإنها عامة تشمل الأداء والقضاء. ثم أيضا هناك دليل خاص وهو قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر، لما ناموا حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس، قد خرج الوقت، فأمر بلالا أن يؤذن ثم أقيمت الصلاة وصلى بهم جماعة، صنع كما يصنع كل يوم، نعم، وهذا هو المشروع. طيب، الفرع الثاني في هذه المسألة حكم الجماعة بالنسبة للنساء، حكم الجماعة بالنسبة للنساء، يعني صلاة الجماعة بالنسبة للنساء. أولا، لا خلاف بين أهل العلم أن النساء لا تلزمهن الجماعة، وأن بيوتهن خير لهن، بمعنى أن صلاة المرأة في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في المسجد جماعة، صلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في المسجد جماعة، لكن اختلف في حكم الجماعة لهن على أقوال أهل العلم، بعضهم قال بالاستحباب وبعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالإباحة. ويؤيد الاستحباب، يعني بمعنى أن يصلوا جماعة، أن هذا مستحب، حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، أمرها أن تؤم أهل دارها، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. الدليل الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فهذا عام، صلاة الجماعة مفضلة على صلاة الفرد ب27 درجة. والأمر الثالث آثار عن الصحابة وردت في ذلك، كما جاء عن عائشة أنها أمت نساء في الفريضة في صلاة المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة، وجاء عن أم سلمة أنها أمت النساء في صلاة العصر وقامت بينهن. فالحاصل أن صلاة المرأة على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن تصلي جماعة في البيت ونحوه مما لا يترتب عليه خروج مع الرجال، كان تصلي مثل ما قلت في البيت أو في المدرسة في الجامعة، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تصلي في البيت منفردة. المرتبة الثالثة أن تصلي في المسجد جماعة، واضح؟ هذه المراتب الثلاث، هل هي جائزة هذه مراتب؟ نعم كلها جائزة، كلها جائزة، لكن أيها أفضل؟ الذي يظهر أنها أن الأفضلية بحسب الترتيب، أنها في الأفضلية بحسب الترتيب، بمعنى أنها الجماعة أفضل في مكانها الذي لا يترتب عليه خروج، ثم صلاتها في البيت منفردة، ثم صلاتها في المسجد جماعة. ومن أوجه تفضيل المرتبة الأولى على الثانية أن الاجتماع على الصلاة أنشط للعبادة وأحضر للقلب وأبعد عن الوساوس والسهو، وهذا شيء ملاحظ ومجرب. الإنسان إذا كان يصلي جماعة فحضور قلبه وبعده عن الوساوس والسهو أقرب وأوضح ويعني تحقق أكثر فيما لو صلى منفردا. نعم نعم، هذه المسألة الأولى وما وفيها فرعان سبق الكلام عليهما. المسألة الثانية حكم الإمامة في مسجد له إمام راتب. قال المؤلف: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. صورة المسألة: هذا مسجد مثل هذا المسجد، نحن الآن في المسجد، مسجد ابن القيم، فبعد الأذان جاء رجل وأقام الصلاة وكبر، ها؟ مستعجل بعد الأذان بربع ساعة، فأقام الصلاة وكبر إماما بالناس، والمسجد له إمام راتب، فما حكم عمل هذا الرجل؟ حرام، حرام، لأن هذا المسجد له إمام راتب. ما هو الراتب؟ إيش معنى الراتب؟ يعني الإمام الراتب هو الإمام الثابت الدائم، وهو من اتفق عليه جماعة المسجد، جماعة المسجد نصبوه إماما لهم، أو من عين من قبل ولي الأمر. إذا كان هناك جهة مشرفة مثل الأوقاف أو نحو ذلك وعين إماما فهذا هو الإمام الراتب. والدليل على المنع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والحديث في مسلم، وإمام المسجد سلطانه. وحتى العلماء بحثوا هل تصح الصلاة أم لا، يعني مسألة التحريم هذه مفروغ منها عدم الجواز، لكن هل تصح هذا الذي أم لا، قولان لأهل العلم، وإن كان الأقرب أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم بالنسبة لهذا الذي افتات على الإمام الراتب. طيب، متى يباح ذلك؟ متى يباح أن يصلي إماما في مسجد له إمام الراتب؟ قال المؤلف ذكر ثلاث صور: بإذنه أو عذره أو عدم كراهية، يعني إذا أذن الإمام الراتب أو كان معذورا مريضا أو تأخر تأخرا يشق على المأمومين، أو عدم كراهية إذا عرفنا أنه لا يكره ذلك. واضح يا أخوان؟ وهذا قد حصل حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام المسجد النبوي، قد صلى أبو بكر وصلى عبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما جاء أو علم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، أو قال: قد أصبتم. طيب، المسألة الثالثة، قال المؤلف: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هذه المسألة الثالثة ممكن نعنون لها فنقول: بما تدرك الجماعة. نعم، قبل ذلك هذا هنا كان في إجابة إحدى الأخوات في الغرفة هنا تقول جواب على السؤال: صورة الصلاة حال الجمع في السفر، في السفر. هذا يبدو سؤال جواب، أي بس عاد هم لأنها كانت صحيحة. لا أجل، طيب، هل هي صحيحة الجواب حال الجمع في السفر؟ لا، لا الجواب غير صحيح. طيب، ونترك الإجابة، من كان عندها جواب ترسله عن طريق الإشراف. طيب، المسألة الثالثة: بما تدرك الجماعة، يعني نحن نعلم أن الجماعة لها فضل، بما تدرك هذه الجماعة؟ المؤلف يقول: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، يعني قبل أن يسلم التسليمة الأولى كبر تكبيرة الإحرام، فهذا الآن قد أدرك الجماعة، قد أدرك الجماعة. وهذا هو القول الأول في المسألة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة فما أدرك، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فدل الحديث بإطلاقه على أن من أدرك جزءا من الصلاة يسمى مدركا. فما أدركتم يعني مهما كان قليلا. استنبطوا أن الإنسان إذا توافق مع الإمام في أي قدر ولو قليل يكون أدرك الجماعة. واضح؟ هذا هو المذهب وهو قول الجمهور. القول الثاني أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا اختيار جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث الصحيحين. فمن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، في لفظ مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وهذا هو الأقرب لدلالة الحديث. فمن أدرك ركعة من الصلاة فيكون قد أدرك الجماعة، يكون قد أدرك الجماعة. فإذن هذا هو الضابط في إدراك الجماعة. المسألة الرابعة: قال: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. المسألة الرابعة نعنون لها فنقول: بما تدرك الركعة؟ نحن يا أخوان عندنا، انتبه، عندنا إدراكات في الفقه وفي الصلاة خصوصا، هناك عدة إدراكات ينبغي أن تجمعها في ذهنك. هناك إدراك الوقت، وهناك إدراك الجماعة، وهناك إدراك الجمعة، وهناك إدراك الركعة. هذه أربع إدراكات في الصلاة. إدراك الوقت، بما يدرك الوقت؟ بما يدرك الوقت يعني أداء ركعة. نعم. الجماعة بما تدرك؟ ركعة على قول. نعم. الجمعة بما تدرك؟ ركعة. إذن هذه كلها ركعة. بقينا في الرابع وهو الركعة، هذه بما تدرك؟ كيف نقول إنه أدرك الركعة أو فاتته الركعة؟ أي نعم. الجواب أن الركعة تدرك بالركوع، وهذا قول الأئمة الأربعة، لحديث أبي بكر أنه لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل الصف أو دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. لم يأمره بقضاء تلك الركعة، فهذا يدل على أنه أدرك الركعة، يعني فاته الفاتحة والقراءة، ومع ذلك يعتبر مدركا لماذا؟ للركعة. مدركا للركعة. واضح يا أخوان؟ طيب، ضابط الركوع. الآن قلنا الركعة تدرك بماذا؟ بالركوع. طيب، ما هو ضابط الركوع الذي تدرك به الركعة؟ وهذا يعني الحقيقة يشكل على كثير من الناس. نقول: إذا اجتمع المأموم مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام فيكون قد أدرك الركعة. وما هو قدر الإجزاء؟ أي نعم، هو الطمأنينة بقدر الذكر الواجب. يعني إذا اجتمعت أنت والإمام في زمن يكفي لقول سبحان ربي العظيم فتكون أدركت الركعة. واضح؟ لكن لو كان المأموم يهوي إلى الركوع والإمام يرفع من الركوع، هذا يكبر وذاك يرفع، فيكون أدرك الركعة؟ الجواب لا، الجواب لم يدرك الركعة، لم يدرك الركعة. نعم نعم، لم يدرك، يعتبر لم يدرك الركعة. نعم. طيب، إذا شك في إدراك الركعة يعني إذا مثلا جاء المأموم والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم لابد، ثم يركع. وهنا لا يخلو من ثلاث حالات، هنا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدرك يتيقن عفوا أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه، فهنا يكون قد أدرك الركعة. الحالة الثانية هي أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدرك الركعة فتكون فاتته الركعة. الحالة الثالثة أن يشك وركع والإمام ركع لكن ما يدري، وكان رفع فيصير عند الشك، يقول أنا ما أدري هل أنا أدركت الركعة أو ما أدركت، شك. فهنا هل يعتبر مدرك أو غير مدرك؟ غير مدرك. فبناء على ذلك إذا سلم الإمام هل يقوم؟ نعم نعم، الجواب نعم، إذا سلم الإمام نقول قم وأتي بركعة، لأنك حكما لم تدرك الركعة، حكما لم تدرك الركعة. وهل يسجد للسهو؟ نعم مطلقا. وش سبب السهو؟ الشك، الشك. نعم سبب السهو الشك. نعم سبب السهو الشك. فإذا ترجح عنده أحد الأمرين، طبعا كما قلنا إذا ترجح ولم يترجح فإنه إذا ترجح يتم عليه صلاته ثم يسجد للسهو ويسلم، إلا إذا كان لم يفته شيء، يعني دخل مع الإمام من أول الصلاة. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين، يعني شك ولم يترجح عنده شيء، فهنا يعمل باليقين وهو عدم إدراك الركعة، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو. متى؟ قبل السلام، ويسجد للسهو قبل السلام. طيب نعم يحسبها الركعة، يعني ظاهر النص أن مطلق الشك لا. نعم هنا الشك المتساوي طرفين، أما إذا غلب على ظنه فهذا غلب الظن ولا يسمى شك. ففرق بين غلبة الظن والشك، الشك هو تساوي الاحتمالين بالتساوي، غلبة الظن أحدهما أرجح، أحدهما أرجح. طيب هنا قال نعم بما تدرك الركعة، عرفنا بما تدرك الركعة وأنها تدرك بالركوع، وعرفنا إيش ضابط الركوع، وإذا شك في إدراك الركعة أو يعني هل أدرك أو ما أدرك ماذا يفعل. المسألة الخامسة، من أدرك الإمام راكعا فهل تلزمه تكبيرتان؟ يقول المؤلف وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع، يعني إدراك الركعة يشترط لاعتبار إدراك الركعة شروط، ثلاثة شروط ذكرها المؤلف. الشرط الأول أن يدرك الإمام راكعا، الشرط الثاني عدم الشك، الشرط الثالث أن يكبر للتحريم وهو قائم. إذا اجتمعت هذه الشروط فيكون قد أدرك الركعة. طيب هل يلزمه أن يكبر تكبيرتين أم تكفي تكبيرة واحدة؟ فنقول من أدرك الإمام راكعا فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم يكبر تكبيرة للركوع، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. الحالة الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة الله أكبر، وهذه لها صور، أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، يعني قال الله أكبر تكبيرة الإحرام وركع بدون تكبير، فهل يجزئه؟ الجواب نعم. ولهذا قال وتسن ثانية للركوع، انتبه إلى قول المؤلف وتسن ثانية، ثانية وش الثانية؟ تكبيرة، يعني وتسن تكبيرة ثانية للركوع، هذا سنة وليس بواجب، إن تركتها فلا شيء عليك صلاتك صحيحة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينوي بهذه التكبيرة الواحدة تكبيرة الركوع، فيأتي ويقول الله أكبر ناويا أنها تكبيرة الركوع، فهذه لا تجزئ، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها، فهذا لم تنعقد صلاته، هذا لم تنعقد صلاته. واضح؟ الحالة، الصورة الثالثة، أن ينوي بها الأمرين، يعني يأتي ويكبر تكبيرة واحدة ونيته أنها عن الإحرام وعن الركوع، فهذا المذهب لا تجزئ، لكن الأقرب والاختيار الموفق وغيره أنها تجزئ، وهذا هو الأقرب، لكن لابد، الأهم من ذلك يا أخوان، أن يأتي بها قائما في الفرض. طبعا الكلام نحن في الفريضة، فالملاحظ الذي نشاهده في المساجد، وهذا ينبغي أن ننبه عليه، ولا سيما الأئمة إخواننا أئمة المساجد ينبهون الناس إذا جاء المسبوق والإمام راكع أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما، تجده مستعجل فيهوي فيكبر وهو منحني، فهذا إشكال، لأنها تكون قد يعني تكبيرة الإحرام لابد أن تكون عن قيام، لأن الفرض لابد أن يكون القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام في حال القيام، فأنت لم تكبر حال القيام، تكبيرتك غير صحيحة، إذا كانت تكبيرة غير صحيحة لم تنعقد الصلاة. واضح يا أخوان؟ المهم أن تكون التكبيرة في حال القيام، ولو كانت تكبيرة واحدة، ولو وإن تيسرا أو وإن كبر اثنتين فهو الأفضل، وفيه خروج من الخلاف. هل يرفع يديه؟ نقول سنة، رفع اليدين سنة كما سبق في صفة الصلاة. طيب المسألة، نعم شيخ، أي نعم صحيح، تنعقد نفلا صحيح، لو نعم مرت علينا، نعم يعني يقول لو كبر تكبيرة واحدة للإحرام لكن عن غير قيام فتنعقد نفلا، لا تصح فرض، لأن النافلة يجوز إنسان أن يصليها قاعدة، وهذا سبق، أقرب للقعود إذا كان هنا، لكن هذا صحيح، لو صلى نافلة وكبر كذا تصح، نعم تصح صلاة. طيب المسألة السادسة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. هذه مسألة نعبر عنها، المسألة السادسة، نقول ما يدركه المسبوق مع الإمام هل يعد أول صلاته أو آخرها؟ ما يدركه الإمام مع المسبوق هل يعد أول صلاته أو آخرها؟ طبعا أولا ينبغي أن نفهم صورة المسألة، صورة المسألة أو مثال لهذه المسألة: دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، يعني هذا إمام يصلي في المسجد صلاة المغرب، وفي الركعة الثالثة جاء رجل ودخل معه، جيد، الآن هذه الركعة الثالثة بالنسبة للإمام، بالنسبة لهذا الرجل الذي دخل، هل هي أول صلاته ولا آخر صلاته؟ في خلاف، إذا قلنا إنها أول صلاته فتكون هذه الركعة الأولى، وإذا قلنا آخر صلاته فتكون الثالثة تبعا للإمام. ينبني على هذا الخلاف أثر أو لا؟ ينبني عليه أثر كبير، وهو إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام وقام هذا الآن يقضي، كم فاته؟ ركعتين. فإذا قلنا، وهو المذهب، المذهب يقول ماذا؟ المتن عندكم، قال: وما أدرك معه آخرها، يعني ما يدركه هو الأخير، وما يقضيه هو الأول. فإذن على المذهب الآن، هذا الرجل إذا سلم الإمام يقوم فيصلي الركعة الأولى، ثم يقوم ما يتشهد، لأن بعد الأولى ما في تشهد، ثم يصلي الركعة الثانية ويجلس ويتشهد ويسلم. وإذا قلنا إن ما يدركه أول ما يدركه أول الصلاة، فإذا سلم الإمام يأتي بالركعة الثانية فيجلس للتشهد الأول، ثم يأتي بالثالثة ويتشهد ويسلم. واضح الأثر؟ نعم. نعم. لا. فاتته ركعتين. نعم. إذا قلنا إن ما يدركه أول الصلاة فالآن سيأتي بالثانية. لا بالثانية. أدرك الأول، أدرك الركعة الأولى اللي صلاها مع الإمام، هذه الركعة الأولى ولا الثالثة؟ بالنسبة له الأولى، فبعد الأولى يأتي الثانية. لا يا شيخ، الثانية له هي مغرب. مغرب، جميل، واضح يا أخوان. والمذهب أنه آخرها، لكن الذي عليه الفتوى والعمل الناس الآن خلاف المذهب، أن ما يدركه المسبوق أول ولا آخر؟ أول صلاته، أول صلاته. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والحديث في الصحيحين، والإتمام يدل على أنه إكمال على البداية. نعم. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أدركت فهو أول صلاتك، ما أدركت فهو أول صلاتك. وأيضا أن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه. يعني كيف نقول أن الآن بديت في الآخر، هذا الذي صليته أول ركعة صليتها هي آخر صلاتك؟ ما يستقيم، أخير قبل الأول. ثم هذا القول فيه إخلال بالترتيب، يعني الآن هذا على المذهب صلى الركعة الثالثة، ها، ثم الأولى ثم الثانية، هذا إخلال. لكن على إذا قلنا إن أولها صلى الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهذا مقتضى الترتيب، فالراجح بلا إشكال أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وليس آخرها كما قال المؤلف رحمه الله. فقول المؤلف هنا مرجوح. نعم نعم، له دليل، لكن لا أريد نخوض فيه، نطيل فيه نقاش وكذا. طيب، المسألة السابعة، قال: ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة إلى آخره. هذه المسألة السابعة، ما يتحمله الإمام عن المأموم، عنوانها ما يتحمله الإمام عن المأموم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الإمام يتحمل عن المأموم ستة أشياء، نأخذها واحدة واحدة باختصار. الأول القراءة، والمقصود قراءة الفاتحة، فالمذهب يرون أن قراءة الفاتحة ركن على المأموم، لكن يتحملها عنه الإمام في السرية والجهرية، وهذه مسألة سبقت وقلنا إنها ركن بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية، هي ركن على الإمام والمنفرد مطلقا، أما المأموم فهي ركن بالنسبة له في الصلاة السرية دون الجهرية، وقد سبق الكلام في هذه المسألة. الأمر الثاني مما يتحمله الإمام عن المأموم سجود السهو. وش المقصود؟ ما معنى ذلك؟ يعني لو سهى المأموم خلف إمامه فلا سجود عليه. يعني نفرض إنسان دخل يصلي الآن جماعة في المسجد، مأموم رجل يصلي في المسجد خلف الإمام وهو ساجد، ما قال سبحان ربي الأعلى، سهوا قرأ الفاتحة سهوا، فما شعر إلا والإمام يقول الله أكبر، فقال الله أكبر. فالآن ما حاله؟ لو أردنا أن نشخص الحالة، حصل منه ماذا؟ زيادة ولا نقصان؟ نقصان. ركن ولا واجب؟ ها؟ نقصان واجب، ونقصان الواجب يوجب سجود السهو. هل عليه سجود سهو؟ لا، هذا لا يسجد للسهو. من يتحمله؟ الإمام، يتحمله الإمام. طيب، واضح يا أخوان؟ لكن هذا مقيد بأمرين: الأول أن يكون المأموم لم يفته شيء من الصلاة، انتبه، لم يفته شيء من الصلاة. لكن لو فاته، يعني هذا المأموم فاتته ركعة، دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة العصر، وفي صلاته نسي التسبيح في السجود، فهل يسجد للسهو؟ الجواب نعم، الجواب نعم، نقول لأنك أنت الآن إذا سلم الإمام ستقوم وتأتي بركعة، فحينما تتشهد تسجد للسهو. الحالة الثانية، ليس كل سهو يتحمله الإمام، ليس كل سهو يتحمله الإمام، فهذا خاص مقيد بالسهو الذي لا يوجب إلا سجود السهو. أما مثلا لو كان سهو المأموم بترك ركن، مثال ذلك ترك الفاتحة في الصلاة السرية، أحسنت، مأموم يصلي خلف الإمام فترك، لم يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة السرية، شخص الحالة، نقصان ركن، نقصان ركن، هل يتحمله الإمام؟ نقول لا، فنقول هنا في هذه الحالة المأموم يأتي بركعة، يأتي بركعة، واضح؟ أو مثلا لو فرضنا أنه نسي مثلا أحد السجدتين، نعم، كيف؟ مسبوق يأتي بركعة، نعم. طيب، الأمر الثالث مما يتحمله الإمام عن المأموم سجود التلاوة. قال المؤلف: وسجود تلاوة، بمعنى المأموم في صلاة الظهر قرأ سورة الانشقاق وفيها سجدة، فهل يسجد المأموم؟ لا، لا يسجد. لماذا؟ لوجوب الاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هكذا في الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لو سجد المأموم، يعني هذا مأموم صلاة الظهر قرأ سورة الانشقاق فلما وصل إلى السجدة كبر وسجد، تبطل الصلاة. طيب، الأمر الرابع، قال المؤلف: وسترة. السترة معروفة، هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه، وهذا هذه مشروعة وسنة للإمام والمنفرد، سنة للإمام والمنفرد دون المأموم، فسترة الإمام سترة للمأموم، واضح؟ فيتحملها الإمام عن المأموم، وهذا سيأتي إن شاء الله لعل يأتي الكلام عليها. الأمر السادس، قال المؤلف، الخامس قال: ودعاء قنوت. ودعاء قنوت يعني المأموم لا يدعو للقنوت، وإنما الذي يشرع في حقه هو التأمين على دعاء الإمام، فإذا دعا الإمام فتؤمن أيها المأموم. لو ترك الإمام القنوت هل يقنت المأموم؟ لا، لا يدعو. الأمر السادس مما يتحمله الإمام عن المأموم، قال: وتشهدا أول إذا سبق بركعة. مش معنى صورة المسألة؟ صورة المسألة يعني المسبوق إذا سبق بركعة، يعني هذا مثلا مثالها وصورة المسألة، رجل دخل مع الإمام في صلاة العصر في الركعة الثانية. طيب، الآن قلنا، قررنا قبل قليل أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول ولا آخر؟ إبراهيم، أول ولا آخر؟ لا، الصحيح آخر. ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول ولا آخر؟ أول. لا، الصحيح أول. ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاة، إذا قلنا أول يعني هذه الركعة الأولى لهذا المسبوق، وبالنسبة للإمام الثانية، الإمام سيجلس في التشهد ثم يقوم يصلي الثالثة، إذا صلى الثالثة للإمام التي هي ثانية للمسبوق، طبعا الركعة الثانية بعدها في صلاة العصر تشهد أول، هل يجلس المأموم ويتشهد ثم يتابع الإمام؟ لا، نقول يسقط، وهو واجب، أليس التشهد الأول واجب؟ فنقول يسقط. من يتحمله؟ يتحمله الإمام، واضح الصورة؟ نعم. بالنسبة للغرفة، الأخوات في الغرفة، الصورة واضحة؟ نعم. السورة واضحة الحمد لله. طيب لا لا لا لا تأملها. طيب إذن هذه الأمور التي يتحملها الإمام عن يتحملها الإمام عن المأموم. ثم المسألة الأخيرة غير واضحة تقول هنا نعيد. طيب لا بس نعيد بناء على طلب تقول غير واضحة. الأمر السادس مما يتحمله الإمام عن المأموم التشهد الأول إذا سبق بركعة. مثال ذلك رجل دخل الصلاة مع الإمام في الركعة الثانية من العصر يعني فاتته ركعة. زيد رجل اسمه زيد، فهذا زيد دخل المسجد وقد فاتته ركعة، فالآن هو يصلي مع الإمام الركعة الثانية للإمام وهي بالنسبة لها الأولى، فإذا تشهد الإمام الأول قام للركعة الثالثة تكون بالنسبة لزيد الثانية. الإمام بعد الثالثة هل يجلس أو يقوم؟ يقوم، وبالنسبة لزيد الثانية، فهل يجلس للتشهد الأول؟ الجواب لا، لا يجلس للتشهد الأول، وإنما عليه متابعة الإمام، والتشهد الأول يسقط عنه، وهذا مما يتحمله الإمام عن المأموم، مما يتحمله الإمام عن المأموم. طيب المسألة الثامنة والأخيرة وبها نختم هذا الدرس، ما يسن للإمام فعله، ما يسن للإمام فعله. قال المؤلف وانتبه إخوان خاصة الأئمة معنا بعض الأئمة، قال المؤلف وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. ذكر ثلاثة أمور تسن للإمام أن يراعيها. الأمر الأول التخفيف مع الإتمام، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقال أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا أتم صلاة ولا أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن التطويل والتخفيف هذا هل هو أمر يرجع فيه إلى السنة أو يرجع فيه إلى شهوات المأمومين؟ يرجع فيه إلى السنة، فليست المسألة راجعة إلى شهوات الناس، لأن الناس لو يعني أخذ رأيهم في هذا ما يقفون عند حد ويريدون أخف ما يكون، ولكن الأمر يعني يراعى في حال الناس مع مراعاة السنة في الأصل. هذا هو الأمر الأول. وربما النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعرض له الأمر فيخفف تخفيفا عارضا، كما قال عليه الصلاة والسلام إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. يخفف من أجل مراعاة الأم التي تسمع بكاء الصبي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يعني الإمام يصلي في الظهر العصر يطول الركعة الأولى زائدة على الثانية، وهكذا في بقية الصلوات. والدليل حديث أبي قتادة في سياق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهذا الحديث في صحيح البخاري. الأمر الثالث مما يسن للإمام انتظار الداخل، بمعنى إذا كان يصلي وجاء داخل ليدرك الركوع فيستحب له أن ينتظر حتى يدرك الركوع، لكن ما لم يشق على المأموم، لأن حرمة المأموم الذي معه أولى مقدمة على حرمة الذي لم يدخل معه. وجه الاستحباب هنا كونه ينتظر لأن فيه إعانة على الطاعة وفيه إعانة أيضا على إدراك الركعة، وهذه الركعة ربما تكون يدرك بها الجماعة، يدرك بها الجماعة. نعم هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ولعلنا نقف ونكمل إن شاء الله الفصل الذي يليه وما يتعلق بالإمامة والائتمام في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ويسر. وقبل أن نختم بس أنا رأيت إجابة قبل قليل لكني لم أنتبه لها لعلي أرجع يشوف إليها، فيه الأخت الإشراف المشرفة تنقل جوابا جواب السؤال، تقول إذا نام مثلا عن صلاة العصر ثم استيقظ في آخر الوقت فصلى ركعتين منها في الوقت وركعتين خارج الوقت وقت نهي، فهي تعتبر صلاة مؤداة في وقت النهي. ما شاء الله، هذه الأخت ريحانة، لا أدري من أين الأخت، لكن الجواب صحيح، جوابها صحيح، واضح المسألة. الآن إنسان صلى ركعة أو ركعتين كما قالت، فاتت الصلاة العصر بنوم أو بغيره، فكبر لصلاة العصر. نفرض أنه يؤذن المغرب الساعة 5:15، أذان المغرب 5:15، فكبر لصلاة العصر وصلى ركعة أو ركعتين ثم أذن المغرب فأكمل الصلاة بعد الغروب، فهنا نعم صلاتها أداء وفي وقت النهي، لأن وقت النهي الخامس قلنا من غروب الشمس، أو من ايش عبرنا عنه في الكلام المؤلف، من غياب حاجب الشمس إلى مغيبها تماما، هذا الوقت الخامس. فهي الآن أدت صلاة قبل هذا وأكملته بعده، فصلاتها في هذا الوقت، أدت صلاة فريضة في وقت النهي لكن تعتبر أداء. ليش أداء؟ لأنها صلت ركعة في الوقت، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم عفوا، بس هذه الأخت إذا تستحق الجائزة، لعلها تتواصل إن شاء الله حتى إن شاء الله نعطيها. هذا بس على كلام الفقهاء يضبطون، يعني فرقوا بين الأداء والقضاء، وأن القضاء ما فعل بعد وقته وهذا بعد وقته، لكن نمشي على اصطلاح الفقهاء، فهذا في الوقت لأن أدى ركعة، صلى ركعة في الوقت فتكون أداء في الوقت، لكن بقية الصلاة في وقت النهي. فإذا نعم جوابها ما شاء الله جيد. نعم سبقكم النساء. نعم طيب تفضل تفضل. طيب على المذهب أن وقت النهي من طلوع الفجر. نعم. فإن أخذنا بالمذهب فصلاة الفجر في وقتها هي أداء في وقت الفجر. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. نعم. فإن أخذنا بالمذهب فكل صلاة الفجر. نعم صحيح. نعم وربما هم يستثنون وراتبة الفجر، الراتبة والفريضة على هذا كلها. نعم صحيح جيد، جزاكم الله خير، نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.